وروثها نجس كروث الخنزير. طيب شيخ حديث الآخر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لبن ألبان الإبل. نعم. هذا ليس يدل على الوجوب. هذا صحيح ظاهره الوجوب. ولهذا فيه رواية عن أحمد رواية عن الإمام أحمد بوجوب الوضوء من ألبان الإبل. لكن نحن نقول إن هذه كلمة ألبان لا شك أنها من اللحوم، ليست من اللحوم قطعا ولا أحد يقولها لا لغة ولا عرفا. وإذا لم تكن من اللحوم وحديث العرانيين مع أن المقام يقتضي أن يبين لهم لو كان واجبا ما بين لهم، فيدل هذا على أن المراد بالأمر الاستحباب. نعم. أليس عدم النقل ليس نقل العدم؟ نعم. جانب من صريح. نعم. نعم. فلا حاجة إلى أن نتوقع أنه. طيب صح. لكن ما تدعو الحاجة إليه ولم يذكر ولم يذكر يدل عليه غير واجب. ولا نعم نقول عدم النقل ليس نقل العدم، لو قال ولم يأمرهم صار واضح. لكن نقول ما دام الحاجة مقتضية لذكره ولم يذكر كان ذلك دليل على أنه ليس بواجب. نعم نعم هو الحديث ضعيف، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه حسن ويستدل به. نعم. الوضوء من ألبان الخنازير ما هو الدليل عليها؟ ألبان الخنازير؟ حرام ألبان الخنازير يا شيخ. ما هي دليل؟ الإجماع دليله. دليله الإجماع. الشاك متى يرجح؟ ما فيه إلا اليقين أبدا، حتى لو غلب على ظنه الحدث فهو لا يلتفت إليه. نعم. إذا أصاب فرج رجل مرض فهنا النجاسة المني يخرج باستمرار، يعني يمكن أن يتوضأ هذا الشخص وينزل المني، فالاحتمال ينزل هذا المني في الصلاة. هذا حكم سلس البول إذا كان مستمر معه، هذا ما هو ما يوجب الغسل، لأن المني الموجب للغسل كما سيأتينا إن شاء الله هو المني الذي يخرج بدفق ولذة. يعني الصلاة لا يعيدها الصلاة؟ لا ما يعيدها، ليس صلاة أسبوع يتحفظ يتوضأ ويتحفظ ويصلي. فيه رجل لو أن رجلا نخليها بالأسئلة إن شاء الله الليلة القادمة. نعم. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تمضمض شرب اللبن وتمضمض فقال إن له لسان. نعم. هذا ما يدل على عدم وجوب من توضأ من اللبن. هي بس أي لبن؟ نعم. أقول أي لبن؟ عادة اللبن ما بعدها كثيرة، الغنم والأشياء كثيرة في المدينة. كانوا أجوار الرسول صلى الله عليه وسلم جيران وكانوا عندهم إبل تعيش، فماذا كنتم تعيشون؟ ما نستطيع نعين أنه إبل. المهم على كل حال أنه إذا نقول الأصل أنا الذي أستند إليه حديث العرانيين أنه ما أمروا بذلك. نعم. ترى اللي سأل مرة ما له يسأل مرتين. إذا استيقظ شخص من المنام فوجد بلل في ثوبه. نعم. ولا يذكر أي حلم ولا يذكر أي شيء أبداً، هل عليه الوضوء؟ الوضوء ولا غسل؟ أفضل غسل. ما عليه غسل إلا إذا تيقن أنه مني. وحديث. أما إذا كان فيه احتلام وجد الماء فيحال على أنه مني، لأن الرسول لما قال سئل هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. نعم. نعم. يعني إذا نام مثلا النائم ثم استيقظ يعني ورأى بللا ولم مثلا يذكر احتلاما فكيف نقول يعني ما يكون عليه غسل؟ يعني من أين سيأتي هذا البلل؟ من أين يأتي البلل؟ هل تيقنت أنه مني؟ ما تيقن، لكن رأى طيب. قدوم أن الإنسان إذا احتلم وهو نائم أحيانا ما يخالف، هو فرق بين المني وغيره، فأنت الآن ما تيقنت. ربما الإنسان في المنام يكون حصران مثلا ويرى في المنام أنه يبول. نعم. وربما يبول. إيه؟ نعم. لا ما في شك. نعم. أو يكون مذي إيه؟ أو بعد كان في أيام الصيف عرق. ما دام ما عندنا يقين ما نوجب. نعم. البول يقصد الإبل إذا شربه بغصب الدواء. إذا شرب بول الإبل بغصب الدواء. نعم. يقضي الضوء. ما ينقض الوضوء مثل